إنما إن أنا أهرب من المسؤولية أو إن أنا أصلي بالناس وأنا مش مراجع ومش مثبت، يبقى دول النوعين الغلط. يبقى شباب ألقي بنفسك في معالي الأمور، واعلم أن كل أمر تخشاه من الإقدام على ما يعني عندك من الخير هو أقل بكثير من ضريبة الهروب، لأن نفسك إذا تعودت الهروب من المسؤولية فلن تعينك على أي شيء. حتى مسؤولية الأبناء، في إنسان يهرب من أبنائه ويروح يشتغل في بلد ويبعت لمراته فلوس، تمام؟ حتى لو جه زيارة يخرجهم شوية ويجيب لهم آيباد وشوية شوكولاتة يضحك عليهم بيها ويهرب من مسؤولية. أو امرأة مثلا يكون حولها مجموعة نساء بتعلمهم، بس بعض النساء بقى بتحسدها أو بتتكلم في حقها يعني بكلام سيء فتترك هذا العمل. طالب علم مثلا كتب بعض المنشورات وبعض الناس يعني شتموا أو انتقصوا فيترك، يقول لك عمنا مالي، ما يخبطوا دمهم في الحيطة. الهروب من المسؤولية ضعف في الشخصية. لذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا إذا عزمت فتوكل على الله، دي النصيحة الأولى. طب النصيحة الثانية، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالله من جهة يدعوك للعمل بما عندك من الخير، ومن جهة أخرى يدعوك للصبر على هذا العمل. كثير من الناس كان على أعمال صالحة لكنه لمحنة قابلته في وسط الطريق ترك هذا العمل الكبير. والله سبحانه وتعالى قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلابد أن تعلم أن من كان على الحق يجب أن يكون على الصبر، ومن جملة هذا الصبر أنك أنت تصبر على ضريبة ما اخترته، لأن الاختيار له ضريبة. أنت لما تختار مثلا أنك أنت تعلم الناس، هذا يحتاج أنك تحضر وتجتهد وتنمي نفسك وتطور نفسك. أنا أعرف طلاب علم أول ما بدأوا في الدروس تركوا القراءة، وهذا شباب والله يعني هذا أتعجب منه. يعني أنا إن كنت أعطيكم درسا 4 ساعات فأنا أذاكر أمامه 8 ساعات، هذا أقل شيء، لأن لازم أتعلم أنا وأكون نفسي، لأن ما لا أعلمه من العلم أعظم ألف ألف ألف ألف ألف مرة من شوية المعلومات اللي عندي، فأنا بالتالي محتاج أتعلم، تمام؟ فالتعليم هذا ميثاق. أنا ما أشوف الكتب اللي لسه ما خلصتهاش أو المهارات اللي أحاول أكملها في نفسي. يبقى إذن شباب الذي أدعوك إليه باختصار أن تلقي بنفسك في معالي الأمور، ثانيا أن تصبر على ضريبة ذلك. طب إيه عكس ذلك؟ عكسه أنك تهرب من المسؤولية أو أنك أنت تدخل في أمر وأنت لا تعد له. تفضل يا عمر. شيخنا ندخل شيخنا لو سمحت. تفضل يا عمر. شكرا لك يا شيخنا، جزاك الله عنا خير الجزاء. بالنسبة لي أنا أول مرة أقرأ، صحيح يا شيخ، صحيح أنا أول مرة أقرأ، وأنا في الآن في المستوى الخامس، أول صفحتين أقرأ هذه الصفحتين يا شيخ اللي قرأت، فجزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا وبارك الله. جميل يا عمر، إحنا نريد هذا، أنك أنت تدخل في التجربة. التجربة يا شباب هي اللي أنت بتكتشف بها نفسك. وأنا يعجبني جدا بيت المتنبي، وهذا البيت يعني بصراحة قد أبدع فيه، لما قال لما هو لما كان بيكلم أحد الملوك أو الأمراء، فيعني يريد أن يقول للملك جربني، فقال له فإن كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. وحتى هو نفسه بيقول له في البيت الأول كن في اصطناع محسنا كمجرد يبن لك تقريب الجواد وشده. لما بتدرب الجواد بتاعك قبل أن تدخل في المعركة، لا بتدرب على التقريب والشد، تعرف أن الجواد يجري معاك أو يقف أو يروح هنا وهنا، فهو بيقول له جربني. نفس الشيء يا شباب، جرب نفسك، جرب نفسك، ما المشكلة أنك تخطأ؟ أنا عايز أفهم. أنا كنت في أي درس أحضر فيه يا شباب لازم أكلم الشيخ وأستفهم منه وأسأله، أول ما الشيخ يقول فيه إشكال من يجيب كنت برفع إيدي على طول عشان أتعلم. ما هتعلم ازاي؟ وكنت بغلط كتير جدا وممكن اجيب اجوبة تضحك، بس مرة في مرة بدأ الخطأ يقل. ممكن اكون فاهم لكن لا احسن التعبير فاتعلم حسن التعبير، ممكن ابدل لفظ بلفظ، وهكذا مرة في مرة. لازم تجرب، لازم ادخل، ارمي نفسك في معالي الامور، لا ترضى لنفسك بالدون. نفسك عند الله غالية، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ولن ينهض بنفسك إلا نفسك،